دائرة من الخشب ومغطاة بأحد جوانبها شبكة معدنية أو جلدية تسرق عيونا لتصفية الحبوب وخصوصا القمح والشعير من الخشب والشوائب الأخرى. هذا الكلام. وهناك غسل مشهور يضرب في أكثر من مكان خصوصا في حفظ الأسرار. هناك من الناس يقولون المصريين فلان الفلاني اللي هنا جاي من شرق آسيا أو من أي ناحية يعرف الكلام المصري ده. المصريين يقولون أفلانت لا تبلش بحد كفولة، لا تبل في فمه فولة، حرف الفول بالجنب الناشف يعني خذها من هنا ينفذها من هنا، ما تلحقش يصيبها بلل الدعاء. فلان لا يحفظ السر، هتقول له كلمة أعرف إنها تملأ المدينة. ما تبلش في حالك لا تبل في فمك فولا. لكن هنا هو بيقول ان هو المثل المشهور في الموجود في يعني صاحب واحد منكم كما يحفظ الاشياء يحفظ الامثال والقصص النصوص القديمه مصرية كانت أو شعرية. وهناك واحد اسمه البيداني من أشهر يورد الأمثلة ويهتم في كل مثل مثل مش مثال مثل بمضربه ومضربه ومضربه مضربه يعني الحالة الأولى التي قيل فيها المثل لأول مرة اتخذت مثلا أو ضربت مثلا فصارت مضربة. فمضرب المثل يعني الحالة التي يستخدم فيها، لكن المورد الحالة التي وقع فيها قديما أو قيل فيها لأول مرة. عرفنا المورد من مرة مورد المثل يعني الحالة الأولى، ومضربه في الحالة العاصرة الراهنة التي نستخدمه فيها تشبيها بالطول. وهناك تشبيه من قبيل الكنايات الله أعلم ولا الاستعارة بين المضرب والمضرب. يقول الشاعر القديم إلا كما تحفظ الماء الغرابين، يعني فلان أنه ما تحفظش السر أو لا تبقى في فمه فولة، يعني يحفظ السر كما تحفظ الماء الغرابين. المفعول به مقدم والفاعل واضح، يعني كما تحفظ الغرابين الماء. فانظر انت فاذا وضعت الغربان وصل بيت الماء هل يبقى ام ينزل من العيون المفتوحه؟ هذا مثال اخر. لكن ده كلام قراناه قطعا او الله اعلم، لان ليس في يده مخطوط. تحق لي يعني تبحث لي عن أخطاء أو تبحث عن أفكار وتقدمها إلي، أنا لن آخذها أخذا مطلقا أو مغمض العينين، بل سأبحثها وأرفض الباطل وأقبل الصحيح. يبقى هم يختلفون مرحلتين، يختلفون عندما يحددون العيوب، ويختلفون عندما يتقبلون النصائح. في الحالين يقيسون هذا بمقياس الشرع، كما وفق الرجل فحكيلي يعني تبحث وتبحث وتقدم إلي أفكارك، اعلم أننا أيضا سأبحثها ولن أخذها مأخذا المغمض العينين، تأخذ المغمض العينين. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ لكن هنا كلمة يدربل، يدربل إنما هي في معانينا الحالية معناها إنه يعني ينظر الرجل الذي يعني المقتحم بالأمور فيه في الصعيد في عدة أماكن قبالة اسمها دربالة ومنها دمنيا وبني سويف. قال دربالة أن أحد قادة منظمة الجهاد أو الجماعة الإسلامية ودخل في المراجعات أو العودة إلى السنة، وهؤلاء برأينا الناس صادقون لأنه لا يخدم على تخطئة نفسه والاعتراف بغلطه ومخالفة زملائه القدامى إلا إن كان صالحا. ليست هذه كلمة سهلة، وأنا أقول هذا عن تجربة. مفهوم كلامي بمعنى تفك أو أخذ به، لكن بعد شفتك لي أشفتك لك يعني شرحتها أيضا وسأعيد. سفتد واستفتد كلمة معروفة في سوق الحنفي بالذات، لأنها أصلا من اختراع وسط أسفل. إذا كان المرء مدينة أو في جيبه فلوس أو مش عايز يمشي بها في السكة حتى لا يأخذها منه سراق الطريق، فإنه يكتب ورقة لشخص مدين له في مدينة أخرى التي هو ذاهب إليها، وعندما يصل الشخص إلى مدينة أخرى يتقاضى هذا المبلغ مقابل هذا الصك أو الشيك. هي رياضة كلمة شيك، ولكن هي الشيك أقدم من كلمة، لأن في عهد الصحابة وعندما كان متعرفين سيدنا عمر أول من استخدم مسألة التسجيل والدواوين، دواوين يعني كتب مدونة بالديوان، يعني مبنى كما هو الآن ديوان سكة الحديد، ديوان الصحة العامة، ديوان وزارة كذا، ده تسمية المكان باسم العمل الذي، لكن دون يدون يعني كتب يكتب. وفي المدونة وهي من أشهر كتب المالكية بالشعر يقول: كبيت حسان في ديوان سحنوني. والمقصود بديوان سحنون يعني كتاب سحنون، الكتاب المدون المقصود. مفهوم الكلام استفتدى الصدق لما سيدنا عمر سجل المجاهدين وسجل الفقراء والمحتاجين، وكان يوزع عليهم من الغنائم ويكتب صك لواحد منهم يروح يصرف فيه زي ما بيحصل ليمدي، يقول لك الدعم، عارف الدعم؟ كلمة الدعم دي من دعم يدعمه. أنا بضيع الوقت في اللغة العربية، لكن اعلموا أن من لا يفهم العربية لن يفهم الشريعة ولا التصوف ولا الشعر العربي أبدا. هذا هو الطريق، اتعب فيه شوية تحمد العاقبة. مفهوم كلامي؟ فسميت هذه الورقة التي يكتبها الخليفة للمحتاجين بدنا نكتب داعم، مش تدعيم، تدعيم غلط. دعم يدعم دعما وهي متعدية، اللي يقول لك دعم والتدعيم لا، دعامة والنخل المدعومة يعني اللي بنبني حوالين جذرها حاجة تحفظها وتدعمها وتقويها فلا تسقطها الرياح، اسمها دعامة. واسم الواحد من الصحابة السدوسي دعامة، الله أعلم مفهوم الكلام ولا إيه؟ فلا تقول تدعيم وإنما قل دعم، من دعم يدعمه مش دعامة. لا حاجة إلى التضعيف، أن المجرد اللي هو ثلاث حروف من غير شدة متعدي يصل إلى الفعل والفاعل، دعمه يدعمه يعني قواه وسانده. تبصر كده اللي كانوا يكتبوه أصبح له بذاته قيمة مالية وأصبح يباع. يعني أنا الصك بتاعي إلا أنا مش عايز أروح عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصرفه أو عند العامل بتاعه، أبيعه لزميلي وأخذ حاجة وياخذه هو يروح يصرفه. يعني بدأوا يعتبرون الصك نفسه قيمة مالية، وده بداية وده الأصل التاريخي والحقيقي لكلمة شيك. شيك يا صك. وقد سجل هذا المشتغل من الاقتصاد والمال، وعليكم في هذا بكتاب الأموال لأبي عبيد مش كده؟ القاسم بن سلام رضي الله عنه، وقد قلده كثيرون، يمكن عشرة كسبوا من الأموال على طريقة أبي عبيد. فدلت السجن كلها كبيرة، فاستفتك معناها انت سفتك؟ لا، معنى سفتك لا سفتكت معناها ايه؟ تفوتني افوت لك، باللغة المصرية تتساهل معي او تتسامح، اتسامح معك، لان استفتك ايه؟ مش يسمح لصاحبها ان يبتدى الحدود، ما دام معاها استفتك دي زي ما يكون معاك اللي بيسموه ايه؟ وثيقة بتاعة السفر اسمها ايه؟ جواز سفر، اصبحت مثل اللي شايله يمر، ومعناه السفينة سفينة يعني احنا مش من بتوع الحكاية دي، تسهل لي اسهل لك، تفوت لي افوت لك، لا، انا لا افوت لك ولا ينبغي لك انك تفوت. لأنها مش سهلة، مش هتقدر تفهمها واحد. هذه الحكاية يختلفون يعني في النصيحة، وأيضا في تقبل النصيحة، مش كل نصيحة صح، إنما الأخ الفقير يقول لك مش كده يا شيخنا في الحديث؟ إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه أخا صالحا إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. الله أعلم درجته لكن ليس بالضعيف، إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه، يعني يعينه على النفخ وكذلك ينبهه. إذا أظن كاكل لأن الناس الزاد يختلفون وكيف يتفقون. ثم قال في الفضيلة نمرة اثنين ولا ثلاثة إنهم هم طهروا أنفسهم ليس فقط من الذنوب الظاهرة وإنما أيضا من عيوب النفس. قد رفضوا الآثام والعيوب وطهروا الأبدان والقلوب. هذه الجليسة الخصوة. يمكن الفقيه يهتم بضبط حركاتك وأعمالك، لأنه الفقه صلى الله عليه وسلم تتعلق بحالك في مشكلة، فهي تتعلق بالأفعال لكن ما يتعلق بالمعتقدات تنفعل الكلام، وأما ما يتعلق اقتضاء أو تخييرا أو وضعا ليشرحها فبدأ من أنا إنما هي خطاب الله المخالف لأفعال المخالفين، اللي هو معنى الحكم الشرعي، معنى كلمة حكم، والحكم أنواع، يعني اللي يسمعني في حكم قضائي يصدر القاضي، وفي حكم عقلي يصدر المفكر أو المتكلم، يقول لك هذا جائز وهذا واجب عقلا وهذا محال، حكم يعني ما لا يحدث قط والمحال، وما لا ينعدم قط والواجب، وهو يقبل فهو الجائز أو الممكن بعد رأيه، ده اسمه حكم عقلي، لأنه تقسيم للأحكام العقلية من ظل العقل، وفي حكم عادي يعني ما جرت عليه أحوال مثل الطبيعة أحوال الناس، وهي عادة ولكن هي عادة الله في إجراء أحكام خلقه. وعشان كده لو قريت لابن تيمية في كتاب اسمه مجموع الرسائل والرسائل، لا مجموع آخر عمله محمد رشاد سالم من ثلاث مجلدات، المجلد الأول ولا الثاني الرسالة لم يردين في المجلد الأول أو الثاني، هتلاقي الأحكام التكوينية والأحكام التكليفية، أو التكليفية دي هي الشرعية، لأن الحكم عايز حاكم وهو المكلف والله عز وجل شريعة، ومكلف وهو الشخص المسلم البالغ العاقل الذي بلغته الشريعة صلى الله عليه وسلم. يا سادة كل من بلغ رشيدا ووصل الرشد وجب عليه واصبح مكلفا، انما لو لم تبلغه لو لم يبلغ هو السن، لو بلغ السن غير رشيد مفهوم ما يبقاش مكلف، هذا اسمه حكم تكليفي او حكم شرعي مقابل الحكم التكويني، ربنا بيقول للاشياء كن فتكون، يعني هناك صارت اشياء طبيعه خارج معلوم يا ساده ولا ايه؟ وحكم كمان حكم عقلي وشرعي تكليفي وتكويني في الكون والطبيعه وقضائي وحكم وضعي، وحكم وضعي يعني يضع في وضعي، وليس كل حكم وضعي حرام، لأن الأحكام الشرعية فيها الواجب والممنوع والمباح، والمباح ده متروك للمجتهدين في العصور المختلفة، وفيه المسكوت عنه لا أبيح ولا حرام ولا أي حاجة، معلوم دي دقائق بالفقه، وأنصحك تقرا حاجة لواحد اسمه ابن بيا بيتكلم عن حكم المسكوت عنه، إيه المفاد يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجة في الموضوع يبقى حرام؟ لا، وإلى الأربعين النووية إن الله فاتوا منه ما استطعتم وانا عشيت فاتركوه وترك رحمة بكم غير نسيان، يعني ربنا سبحانه وتعالى سابها كده منطقة رهب وكده تنفع كده بحسب الظروف غير نسيان. انتوا فاهمين كلامي ولا مش واضح؟ قوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما هنا بمعنى الحكمة، وإن كان بمعنى الحكم جائز، إنما ما فيش حكم عربي، في حكم شرعي يا تكويني يا تكليف، مفهوم؟ تكويني من باب كن فيكون إيجاد الكائنات، وتكليف بمعنى تشريع الحكم العملي الفقهي، إنما التكليف بالعقائد برضه تكليف، لكن يخش في علم اخر هو علم العقيده وعلم الكلام اللي هنخش في اللحظه. يا ساده، ولكن كلا الحكمين عقديا كان او عمليا هو من الاحكام الشرعيه التكليفي، ويخضع لعلم اصول الفقه. ترجع بقى للتكليف، فهم بيطهروا الابدان، ولكن الجديد ما عندهم تطهير القلوب، عيوب النفس هي مجال الشغل. عندك هنا الطرفتين يقول لك بعين يجي 10 حاجات او 15 حاجة من العيوب اللي هي الصوفية يعنون بمقاومتها، هذه تطهير العيوب، ودي مسألة صعبة جدا، يعني انتزاع عادة من الأعصاب ومن العواطف، وده أمر ليس يسير، وعشان كده يعوز بالشيخ، لأن ممكن الواحد يقع في إشكالات نفسية، ويقول لك الشيخ بقى هو إيه؟ إن هو عارف السكة وعارف الآبار الموجودة على الطريق، يعني عشان لما تعطش تشرب، وعارف كنا عارف قلنا زمان الدليل، دليل الطريق اللي هو ياخذ طبل من الطرق كده ويشمها يستخفوها، يعني يعرف المسافة، كلمة مسافة في اللغة العربية جاية من شم التراب، يعرف احنا على بعد كذا من البصرة ومن المدينة. فالدليل برضه دليل الهداية هنا أو الشيخ، والشيوخ 3، شيخ تعليم لحالاته يعرف الكلمة ويشرح معنى مو بس، وشيخ السلوك هو ده بقى اللي ينظف القلوب، وشيخ التوصيل هو الذي يبلغ بك، يقول لك إيه؟ أنت ومولاك تصرفوا مع بعض، يوديك لحد هناك يقول لك انتوا مع بعض، انت حر منك نوع، المصريين يقولوا منك نوع على سبيل الانذار والتهديد، لكن هو هنا الكلمه اللي جايه هنا يقولوا شيخ التوصيل ده ياخذ الواحد من ايده لحد ما يحط المواجهه او المشاهده ويقول له انتم مع بعض بقى. الشيخ السلوك ده اللي هو بينظم، لذلك كان المراحل 3، التخليه يعني استبعاد العيوب، والتحليه اكتساب المحاسن والصفات المحموده، والتجلي وهو الشهود الوصول اللي هو انتم مع بعض بس. انت فاهمني؟ يروح يدور على مجموعه ثانيه يوصلها، هذه الحكايه. وبعدين في السكه دي قلنا كلام الامام الشافعي، وهو الذي اللي هو ايه؟ ومن يذوق الدنيا فإني طعمتها، اكتب كلام أمير وفريد، ولكن سيقا مكبلا إلى بغداد متهما أنه يدعو إلى البيت. وهذا الذي دعاه إلى قوله المشهور إن كان رفقا حب آل محمد فليشهد سقنا بأني رافضي. وقد نشدت على منوالها في الأشعار لا أعطيكم فيها مرة ثانية لأقولها، لكن رويتها في مؤتمر وسيق إلي عزبها وعذابها. ولولا الشعر بالفقهاء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. صحيح أن موهبة شعرية جبارة، لكن الشعر عايز واحد ليش وراه صاحبه دولة وهو عنده مشاغل بس. المعنى ده بخبر أحمد شوقي خذ الحكاية دي وهتشيلها في قوله ومن يغتر نفس الكلام ومن ومن والقافية به وذه يعني قطعا هو خير. ومن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. برضه صيانة رقيقة، وهي القصيدة المشهورة أسأل قلبي بدا تسلى وكان عن أعمل جميع إلى كفاية العربية. لكن هو نحو القلوب خشيري له رسالة اسمها نحو القلوب، فالرسالتان أصدرهما أولد واحد منهما شيخنا في دار العلوم اسمه الشيخ أحمد سدنع وأنا جبتها له في لندن مجلس الإنسان وهكذا مش زي التانيين اللي بيقروا ويتكلموا من القصص يقول لك فلان زي القصص تاكل وتنك يعني تاخد حاجة وتخطف وتجي ما يشهدش بالغير. لكن الراجل ده كان شيخا الشيوخ أحمد علم الدين الجندي وكان عضو في المجلس وأستاذي. لكن هو نشر نحو القلوب الصغير وهناك نحو القلوب الكبير رسالة أخرى. وهم كما أن النهر يقيم اللسان التصوف يقيم القلوب على استقامة. يا رب يا سيدنا مشرعنا وغادرا جاوبت على السؤالين اللي جم ولا ليش؟ اثنين لكن في ولا سألوني قبل كده وأقول لهم أحسن نصيحة تلك التي وردت في سورة النصائح اللي هي بسميها سورة النصائح سورة الإسراء، لأن فيها كان الموجود في آخر سورة الأنعام وفي آخر سورة الفرقان، لا وفي وسط الفرقان ولا في آخر الفرقان وفي وسط لقمان والرابعة اللي هي الإسراء اللي بيقولوا عليها الوصايا العشر. قلت تعالى لو أتوا عشر وهي اللي موجودة في آخر الفرقان يقول لك إيه عباد الرحمن الذين امشي أخذ عشر وفي سورة لقمان هذا عشر وفي الإسراء أولد أحسن نصيحة أقولها للاستجابة لواحد أو واحدة منكم سألتني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على طول بعد التوقيت أن عنده الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد أن يسيبك ما تروحش النزال، روح أخدم أبويك ويزورون صفة المجاهد والمقاتل والبطل، لأن البطولة دي فتنة ومشاورة تغيير. ولكن هي أو هو خدم السؤال بسؤال آخر وقال والحاجات اللي من المدى لأن الوالدين تروح لهم في القبر تروح لهم وخلاص، انت ملكهم للقبر، ربنا هيوصاني. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل سئل أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضية أكنت قاضية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذا ذا ذا جواز القياس الفقه والأحكام. فقال إيه؟ فدين الله أحق بالقضاء، يعني إذا عرفت إنه هو ما تبع عليه حاجة كده ما عملها لك وكان يتمنى أو والدتك إنها تعملها اعملها تصلي. نعم توصلوا ازاي في قبر وتوصلوا هتوصلوا خلاص. وصلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من فضائل تصوف بيتا اخر، اقرا الكلام اللي بعد كده بقى كله وخرج شيخنا حديثا ذكر حديثا وقال عن في العيوب الفلانيه حتى حكم المعنى وهو ولكن معناه صحيح. وإلى أن قال وبلغوا توجه الحقيقة لأصله وفضله، يعني دليل على مشروعية التصوف وعلى درجته في الدين. أعيده، دليل على مشروعية التصوف وعلى مكانه من الدين اللي هي الإيمان الإسلام الإيمان الإحسان. حديث عمر رضي الله عنه نزول الملك شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعلم إلا ويرى عليه أسد تقوم عشان جاي من فرق ولا يعرف من أحد، يعني له من المقدمين وله من القادمين أو الوافدين، هم اللي جاي من فوق. هو جلس وعلمنا طريقة السؤال وجعل أسند ركبتيه ووضع يديه على كفتيه، الضمير هنا مرجعين، يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع للسائل ماشي بكلام وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فهو مقام الإحسان ده هو مقام السلوك وتربية النفس وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبلغوا حقيقة الإيمان، يعني صعدوا من الإسلام وهو الإسلام الشرع الظاهر إلى الإيمان وهو اليقين والتصديق الكامل بوحدانيته عز وجل وبأنه متصرف في كل شيء، ثم إلى الإحسان. من ثلاث مراتب قلنا الأولانية هي التحلي حسب الأحكام الشرعية، والتحلي حسب تربية المشايخ خصوصا الشيخ السلوك في التعليم ولا التوصيل، هو ثم يتلقى الى الاحسان. ففيها دليل على مشروعيته ودليل على فضله ومكانته. يكون كلامي فبلغوا حقيقه الايمان، يعني ارتقوا على المستوى الاول. وتطلعون إلى اللي هو أشار إلى الرجل، وانتهجوا اللي سلكوا السكة بتاعي الإرسال والمرتبة الأخيرة، وانتهجوا ملاهي الإرسال بقيام. وهنا بتكلم عن الشيخ أول سطر بصفحة 219 طبعة بتاعتي، أول سطر بصفحة 206 قصاده دليل الطريق شيخ السلوك كلاهما بمعنى واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم عن الكون أو المكون، توصلا إلى المكون عز وجل، ومن الكائنات الجوهر والعرض، ومن الأعراض التسعة التي ذكرها ابن سينا في المجالس المشهورة: زيد الطويل الأسمر، زيد ذا الجوهر، كل ما يشغل حيث ذا جوهر، زيد ذا يكون كتابه. وأما باقي الصفات فهي أعراض أحوال صفات مقولات، مقولات وصفية، يعني جوهر المقولة. واضح يا سادة؟ الطويل أو ذا الكام الأسمر، الأسود يعني اللون الألوان، ابن مالكي الإضافة، ابن مؤب زمان ابن في بيته كانت أيضا الحتة اللي تقعد فيها وتسيبها وتمشي، ما تاخدهاش معاها، تاخدها معاك زي المذبحة دي يبقى ده ملك أو ملكية. إنما الأيلة اللي وصل فيه وتغادره وتسيبه زي الجيزة كده أو الدوبي أو بتاع من سكن ده، أجي من هناك ما أجيبش الدوبي معاك ولا إيه؟ يجي ويجيب. والله الشيخ الأكبر يقول: كلكم يدخل عندي، مش هو لا الأستاذة بتاعته، كان يتلقى على شيخ أحد الشيخات الدرس، فتقول كلكم بيجي عندي ويترك جزءا من نفسه إلى زواري. إلا ابن عربي فإنه يدخل كاملا ويخرج كاملا، لا يتفتت ولا يلزق من الناس، لا هو كيان كامل مستقل يدخل كاملا ويترك جزءا من عمله. لعلك فاهم، ما اقدرش اشرح اكثر من كده. انا بعيد من الاعراض كثيره تسعه، انا متكي والاتجاه نفسه مقوله، لأن وضع من الأوضاع، وضع راقدا، وضع متكا، وضع ساجدا، وضع ركعا، الوضع من الأوضاع، دخل في الجيش حالة الوضع ده، من ضبط حالة الجسم أو أجزاء الجسم أو الكائن بعضها إلى بعض منسوبة إلى المكان. تذكر طبعا الترقي واضح، كان متكي في يده عود ولا ده من كده الحصن، لان ده تمشي وفي ده العصايا في البر ولا الخضار مثلا يسير مكان تسيبه. لواه فالتوى يلوي، الفعل ولا الفعل؟ الليل والانتماء، الفعل والانفعال، الحرف والاحتراق. نحن بنكذب بالمقولات وبالذات في الأوصاف أو الأعراض النحس والشعر، وذكر منها الحركة ومن يتكلم عن الأصوات. آخر ما تكلمنا فيه الأصوات، وإحنا نكمل الأصوات لعلنا من بها النهارده، ويفضي إلى أشياء أخرى. نفهم نسأل الله سائل يقول لك أصاب الله بقاء كانوا جاحظ، يعني في طريقة في جاحظ في السؤال. لو نروي حديث الصحيحين أين الله استمع، هذا حديث مشهور المسلمة المكتوب في الخاصة، وتسأل هيقول لها هي بذمتك يعني، واحدة ما بتشوفش، قلت له أين الله؟ أين جوهر الخير؟ وفي السماء بقى، في السماء هل يقبل المؤمن أن يكون ربه تحت قدميه؟ ممكن لو عندك ضمير المؤمن نفسه يأبى هذا. السماء هذه نوع من التعظيم، لكن الدليل على أنه ليس مقام مكانا أن احنا نعيش حول كرة أرضية، وإحنا واقفين دلوقتي فوقها وفوقنا سماء، وعكسنا بالضبط إخوة لنا يعيشون على الجانب الآخر، أرجلهم إلى أرجلنا ورؤوسهم إلى اتجاه آخر، يبقى رخم، يبقى في السماء ده إيه؟ وفي السماء ده إما أن يتكرر ويتعدد، وإما أن يلزم المحال من كون، فإنه لا ينبغي المؤمن أن يكون ربه تحت قدميه. يعني إن صح قولنا وقولهم يبقى ربنا في أحسن من مكان. مهم؟ دي مش مقصود بها الأينية المكانية الحية، هو خالق الزمان والمكان يدخل في الذات وللحلول. إذا كان هو خالق المكان والزمان يعني كان موجودا في المكان والزمان، هو الآن أعلنه عليك. أظن يا خيدي حد يقدر يطلع منها تخر الماية، لو كانت مكان يبقى ولتاح على جانب الكرة الآخر. أوعى الحكاية دي مهما كان الإنسانية ضخمة على كده زي بعض، لكن أنا ما سفتكش سفتك يا سفتك لك، لا تفوت لي أفوت لك، لا بس تحط أحط لك أغراض، ويعني أوزن اللي تقول، ممكن أقبل ممكن ما أقبلش. واضح يا سادة؟ وهو لم يقل أبدا بالمكانية، هو رجل واعي، لكن يلح على أن التأويل وحش. وهو أبو الحسن الأشعري يقول أن التأويل ده لا يلجأ إليه إلا للضرورة، وحسب قوانين اللغة العربية، إنما مشي عمال على بطال. لعلي فهنا بقى الشيء اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا شيخ، وخصوصا الخلاف بين الامام الرازي والعلوان وزي الهيثم، وهي احدى يعني هدايا الاسلام الانسانيه. الهيثم ده اقام عند البصريات على القاعده العلميه المعموده الان، اي طبيب علم ماشي بس، إنما كان أرسطو على ظفراته أيضا يقول بالعكس، اللي فيه شراع يصدر من الشيء ويقع يصدر من العين ويقع على المرء، وهذا تفسير للرؤية وهو لا حقيقة له. العكس هو الصبر، وهو النور يحيط بالمرء فيصدر منه شعاع يصل إلى عين الرأي، وهذا التأثير يؤول في المخ بالكيفية أو بالشكل، وترى الأشكال وترى الحركات وترى الألوان والمرئيات، كل الأشياء ترى فيما يرى وما يشم وما يلمس، الصرف ونحن سمعت كلمة الصوت وقلنا من الحكاية أنه خلخلة في الهواء يصدر من فم المتحدث أهوية الهواء يطلع، فيرمي الخلخلة في كمية الهواء الملاصقة للفم، ثم تبع الفرغلة فيما يليها آلية حتى يصل بالتخلخل الهوائي ده إلى السماخ، يعني أعضاء السمع في الأذن والأذن الداخلية، فتتأثر به، يعني فيه هناك ركاب وفيه أجهزة حساسة جدا، تتأثر بهذا الهواء المتحرك ده، فتنقلها أعصاب الحس أو السمع إلى مكان في الدماغ، فيؤولها بما الصوت العالي أو المنخفض بجانب اليمين بجانب الشمال. عرفت الصوت، وكان للإمام الرازي معارضات أجبنا عليها الحمد لله الحكاية دي بتاعت الخلق. بس أنا عايز أقول لك حاجة تصريح من الجاي، الخلخلة اللي في الجو سبب الصوت مش هي الصوت، أحيانا يعبر عنها بالصوت لكن المقصود سبب الصوت تأويل جوه الدماغ، الهواء يخش بالود الداخلي، الركاب والأجهزة الموضوعة بتتحرك، السلوك اللي طلع منها اللي بتوصل المخ والسلوك أعصاب تنقل هذا إلى مراكز في المخ فيفهم الصوت يدركه، فهناك صوت على المستوى الطبيعي وصوت على المستوى الإدراكي، أو أحيانا نقول مستوى المعرفة ومستوى الوجود، الصوت بره بس مش هو سبب، وهو الخلخلة في الهواء، ولكن الصوت هو اللي هو الضركة دي اللي بتيجي في دماغك ابتداء أو هادية أو عالية أو بسيطة، وزيهم أن عدم الإدراك وأن في تأثيرات قوية جدا لا يمكنك تسجيلها، وأشياء ضعيفة جدا كذلك لا يمكنك، ولكن مستوى معين مفهوم يا سؤال. الكلام اللي هنا كأنه مكتوب النهار مع أنه بقى في شرع قرون، كأنه مصادف تماما للعلم التجريبي المعاصر. المقصود الثالث وتعرفت أنه بيعمل مواقف، وداخل المواقف مراصد اللي هي الفصول، مش فصول، وداخل الفصول مقاصد تبعات داخل الفصول، وداخل كل مقصد عدة مسائل تصير. فهنا المقصد الثالث من المرصد المتعلق بالصفات الحسية اللي قلنا عليها دي المدركة بالحواس الخمسة الظاهرة والباطنة، الصوت موجود في الخارج، افهم معناه بالفضول سبب الخلق، إذا الصوت على مستوى الوجود يعني برضه الأذهان، إنما الصوت على مستوى المعرفة حاجة جوه، فهمنا؟ تأثيرات معينة بتوصل للدماغ تنقلها الأسماك أو الأعصاب إلى العصبين، عصب إدراك وعصب حركة. عصب الحس شيء وعصب الحركة شيء، واحد مساوس ودمار كله عمل تجربة. وانت للمساكين اللي بتعزلوا حيوانات تجارب دي الضعة انت لها هؤلاء بحيث ان اعصابك الحركة فيها تموت او تتوقف تنهم تتوقف، لكن هي لسه حية حساسة ولكن تظل تعافي حتى تموت. توقفت الحركة والحس باقي أو العكس ممكن، وهذا ما يجري به مش على الحكم الشرعي في حيوانات التجلدي. اسألوا الشيخ الله يرحمه محمد رأس عثمان عميد كلية الشريعة في طنطا ثم عميدها في القاهرة ثم عضو هيئة العلماء ثم إلى دوار ربي. إذا زلت في التصوير بيسأل، لكن هو له كتاب يقرأ عن الجنون أحد الصيحة في العلم المعاصر، وهو اللي شفت حد كتب الحكاية، لكن أنا جبته لأن هو بيجاوب على أسئلة جديدة ما بيكررش القديم. وهو واحد من ثلاثة ليه كلهم كانوا، واحد اسمه محمد بن تاجر من دار العلوم، واحد اسمه حسين حسين حسان المفروض في القاهرة لكنه بخيل، واحد هنا في شريعة القاهرة اسمه محمد رب عثمان. انتم يا رب بس يعني مش كلهم، يعني منهم من شغلت الدنيا انصرف قليلا عن الشيخ. الصوت موجود في العرس موجود في الخارج، يعني على مستوى الطبيعة، على مستوى البذور، على مستوى الأحكام التكوينية اللي قلنا عليه في مقابلة الأحكام التشريعية. أي في خارج الصماخ اللي هي أجزاء السمع الأذن أو أدوات السمع الأذن، إلا لا أنه يعني ولا تعتقد أنه لا يحصل إلا لا هو موجود مرة، لكن زي ما قلت السمع وقد يطلق الشيء على سببه مجازا. مجاز ايه؟ مرسل اسمه مجاز مرسل، لكن ان كان العلاقه التشبيه يبقى اسمه استعاره، واذا كانت الكلمه على بعضها كده اسمها كنايه يجوز فيها الظاهر والمراد، يمكن استخدامها بالمعنى. بعيدة ما هو القرط يا غرابة طويلة، جايز تفسير وتنفع المعنى الأصلي وتنفع المعنى المراد، أنت فاهم يا بتاع شرق آسيا؟ بالك كويس، العرب لهم كلام، ما أعرفش عندكم الكلام ده. بعيدة ما هو القرط قرطي الحلقة طيبة النشر، يعني رأيتها عارف بس مش حضر يا حلقة هي رأيتها عارف يجوز بس يبين مش مشان، وإذا كان هدية ينفع في المكان، إنما المسيرة هي لحرم مرة. هذا اختصار الحكاية. الصوت موجود في الخارج أي في خارج الصماخ، إلا أنه إنما لا أنه يعني لا تظنن أنه ليس يحدث إلا بعد ما يوصل، لا هو بيوصل في الآخر إنه مش بتاب بداية الحكاية، البداية بره في الصناخي على ما توهم معظوم، إنه لا وجود له إلا لا موجود بس بسامع مش هو هو، هذا مستوى الوجود ومستوى المعرفة. على ما توهم بعضهم من أن التموج هو التموج الحركة الهوائية دي الناشئ، يعني ده بالضبط زي تفسير الرؤية، يقول شعاع من الشيء يقع على العين، وده برضه تأثير من البرة أو ما احنا قلنا إيه؟ القرع والقلب، ومنه الذي يجي من فوزا والرعب مصحوب، وعادة مصحوب ببرق، وإذا كنت تشوف البرق الأول وبعدين تسمع الرعب، من دليل على اختلاف سرعة الكائنتين. ففي حاجة برضه فعلا، لكن الإدراك على مستوى المعرفة هو اللي كان يتحقق إلا جوه. من أن التموج الناشئ من القرع أو القرع سببين بفعله قرع قرع، والقرع دي تفك حاجة من حاجة تشيل إيه شدادة الإزازة تقول قرع تعمل تصويت، ده قرع وده قرع، وقلنا إليها إشارة في سورة طارق. قد إذا وصلت إلى الهواء المجاور للصماخ، ما هو هوى بأسفلها وبأسفلها لغاية ما يجي عند الهواء الملامس للأذن المجاور للصماخ، حدث في هذا الهواء بسبب تموجه الطرف، بس قلت لك السابع ولا وجود له في الهواء المتموج الخارج عن الصماخ، يعني لا وجود له مسموعا، انه برا هو صحيح حركه لكن لا تسمع بسبب السمع، وان لم يكن الصوت موجودا في الخارج بل في داخل الصماخ فقط، اذا لم ندرك جهته، لكن احنا بندركه وندرك جهته، يعني انه جاي من هنا من ناحيه اليمين او ان الضجه دي جت من ناحيه الشمال، فكنا ندرك الشيء وندرك جهته، ده دليل على انه له وجود خارج، مش معنى من هنا بالذات ومش من هنا، فده شاهد فعلا هو عجيب اصلا من شاهد، انما ده شاهد على ان للصوت تأثير أثر أو شيء موجود بره الصماخ، وإنما يؤوله الصماخ ويوصله للمخ فيفهم ويدرك تلك الضجة عالية أو هادية. ماشي، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لما سأدركناه ولم ندرك جهته، لكننا ندركه وندرك الجهة التي منه، يبقى هو له وجود هنا في الناحية، وإحنا سبق قلنا المئزلة واتجاه الريح، وده شاهد آخر، اللي جهة الهبوط ما بيسمعش من اليد، اللي يتلقى الهواء هو اللي يسمع الموازنة، بس الدليل برضه على إنه موجود خلخلة في الهواء وندركه عند الوصول. وإلا لما أدركنا الجهة كنا ندركه هو فقط أصلا، لأنه لما لم يوجد إلا في داخله لم ندركه إلا في تلك الحالة التي لا أثر للجهة معها، الجهة حاجة ومخصصة حاجة، فوجب أن لا ندرك أن الصوت من أي جهة وصل إليه، لو لم يكن له وجود قط في الخارج لما ادركنا ذلك، لكننا ندركها، كما ان اليد بما يمثل الإدراك الحسي السمعي باللمس. وانت برضو قلت لك على شيء تعرفه اللي هي حاسة اللمس، فهمني؟ اختار شيء زي ما قلت هو اللمس. أحد الحواس الخمس اللمس والشم والذوق والسماع والرؤية، خمس ويقابلها خمس اللي هو كل زمان كنت مغرابي المخ، ويختلف عن الوضع الحالي شيئا ما، لما مش كليا. وما وصل المتكلمين صحيح، بل قسموا أمثلة واقعية، ولكن ياخذ رصاصة في دماغه يفقد حس معين. فهذا دليل أن في مراكز في الدماغ لها علاقة بالإدراك الحسي. واحد اسمه الفرفاري كتاب اسمه النبراس، مثل 150 سنة بس، 150 سنة الكتاب، كتاب مش موجود هنا، أحسن كتاب على على العقائد النسبية، أحسن كتاب في العالم على العقائد، مع إن في على العقائد طبع حوالي 10 في مصر، الشروح والعشر لكن ده لم من كل حاجة، وأضاف اجتهادات جديدة كهذه. هذا كده بينصدر خاطر في دماغه، مش معنى قد يفقد البصر بس ويبقى وهكذا، معناه إن في مراكز في المخ لها دخل في تأويل المدركات. تفكير إيجابي أو واقعي. الفرفاري كتاب النبراس، جبت انا وغنى وصلاه وعطيه زي ما كانش عارفين ما كانش عارفين، ويشرح مدارس دينية زي هنا. الله يرحم الشيخ اللي كان بيسموه سعد الدين الخزاني، هو شيخ الفوسي خالص ومسلم. شوف يا سيدي لو ما كانش كده، ثم اليد لما كانت تلمس الشيء حيث تلقاه، الوصول الى يعني الى الاعصاب المنبسطه في الجلد والحس ده كل جلد الإنسان، بس فقد في بعض أجزاء الجلد وبقي فيه كفر، لكن موجود يعني لو قربت يعني شعلة إلى جلدنا حسب، لكن إذا كنت عايز تعمل نار عندك أو البدلين برضه على حكاية أعصاب الحس وأعصاب الحركة، عارف الحصان لما تسقط الدبانة على ظهره يهزها وترد تقدر تهز ظهرك، فقدت هذه الخاصيه يا بني ادم. انتبه بقى، لسه هو الجلد بتاعه كله يقدر يحركه، لكن انت اجزاء معينه من الجسم هي اللي بقيت فيها القدره على الاحساس والحركه، ما كانش كده تهرش. زي ما قلنا ما حك جلدك باسم مفرد فتولى انت جميع امرك، لا تكل ولا غير، لانه مش عارف الحته اللي بتفرد فين، مش الهرشات، مش قادر تهرش لي هرشه. لما كانت تلمس الشيء حيث تلقاه ويصل ذلك الشيء إليها لا في مسافة، لم يعني بدون وجود مسافة، ولازم لمس، والتلامس ده يعني إيه؟ يعني اتصال شيئين بحيث لا يوجد بينهما سانس، يمكن تلامس في كل حاجة معرفة هنا بباب مرمى بالجنة. في التلامس التداخل التشاكل التشاكم. هل التشاكم؟ ما انت مش عارف يعني الشبه التشاكل الشبه بالكيف تشاكم تشاكل شبه بالشبه لكن تشاكم نفس المغرب فاصلة دائما اشرح لك حاجة دائما التلامس لازم تاتش اتصال التزام لا سالس يبقى انت بتدرك شيء وبتدرك مكان اللمس كذلك السماء وكثير في الجهة الوصول تلمس الشيء الذي حيث تلقاه ويصل بذلك شيء إليها لا في مسافة يعني الإعدام فاصل بين الكف المدرك والشيء الذي يدرك يعني أنا أعرف أعرف الملاسة لكن هنا الخشونة نوعا ما مجرد الإدراك الحسي باللمس معلوم لازم يكون لا مسافة هل في المسافة؟ أي تزكية يعني ذكاء العرب حقيقة كيف سيدي بس مش عارف هم اليوم دي كده ولا محمد بن سلمان دي فوجب أجوبة لا مسافة لم يتميز عندنا لمس اليد جهته أي جهة ذلك الشيء الملموس ولم ندري أنه من أي جهة أتانا لكن ندرك في بعض الأوقات جهات الأصوات فوجب أن يكون الصوت موجودا قبل الوصول إلى الحاسة وأن يكون إلى إيه؟ إلى السامعة يعني الحاسة التي تسمع وأن يكون مدركا هناك أيضا هو ضار سبب لكنه غير مدرك لأنه لم يتصل بسماخ ولا بأجهزة التأويل اللهم إذا يكون جهاز من أجهزة السمع المخترعة عليه أنت تسجل الخلخلة الخارجية وتدي له صوت لكن أنت مش هتدركها إلا من الخلخلة التي أحدثها الجهاز ووصلت إلى سماخك معلوم؟ الواقع أن الخارج مدرك لك يعني قابل لأن يدرك إنما مش معنى ما هو مش لازم نسكت كل حال يقبلوا من المدرك فهو هناك مدرك يعني قابل لأن يدرك إذا ما حسب الأجهزة الحديثة دلوقتي أنا قلت لكم مرة في كذا الأمريكان ولاد الإيد اخترعوا أحدث جهاز الذي يتلقى الأشعة المغناطيسية مش الكهرباء المغناطيسية كل ما احنا بنقدر نتركه ده واللي بيطلع من جسمك لما نجيب لك اسم حضرتك يعني مش كويس في القولون دي كلها حرارة أو أشعة كهرباء مغناطيسية ويتصل بالعمود ده من كل كهرباء لكن اللي كان كنا نسميه النقص السوداء أو الأجزاء المجهولة من العالم وهي 92% من الكون احنا عايشين في طبقة صغيرة 8% هذه تصدر أشعة مغناطيسية ليست كهرباء مغناطيسية وصوروها وهي بتبتلع كوكب حار تعرف منها شفافة مش معناه بقى هي ليست فراغات كما كنا نظن أو كما قال الطبيعي البريطاني يعني خيال كويس لكن مش حقيقة يقول لك هي دروب إلى عالم آخر شغل إنما أشهر كان مرش تخمينات لها. لكن الشرط إن هي أجسام، بس أجسام خصوصية ومرنة تشفط البني آدم وتشفط الجمل وتشفط الكوكب حار، وهي 92% من أجسام العالم. ولكن اللي هزه عنده هو مرش، وقد سجل الأشعة المغناطيسية الصادرة عما كان يسمى بالنقطة السوداء أو نقطة الفراغ العالي من الأسوار العالية، وهذا ربما يقرب الطبيعة من الطبيعة عاصمة العالم. إن الله نفكر في عدد الثمانية في المية، تفكير الثمانية في المية لما احنا بنزرق الصوت وبنزرق الجهاز، لأن الجهاز مش جزء من الصوت، دي حاجة تانية خالص. ولا تزرق الجهاز بالسم، دي حاجة أنت بتزرق، تعرف التوازن من الإنسان موجود في الأذن بس بالشم، دي حاجة في الأذن دي الله أعلم كان سارق ولا إيه، بيعمل التوازن. إذا مش التفت كده، إذا شفت فيه ممكن تقع، وممكن يعني لما تعرف أنت بتلف ولا مش بتلف، أنت دماغك فوق ولا رجلك تحت، كل ده جاي من الأذن داخلك. ولكن هو شيء آخر من الصوت اللي هو معرفة الموقع والمكان، وأنت فين؟ ورث ولا نايم ولا كل ده هي بتاعة الاتزان، له علاقة بالآذان. ليه ما عرفش؟ لكن الحمد لله بريت من هذا، من تمام دلوقتي. يقول يا سيدي من أي جهة ذلك الشيء الملموس ولم ندري من أي جهة أتانا، لكننا ندرك في بعض الأوقات جهات الأصوات، وأجب أن يكون الصوت موجودا وبيوش بعض الأوقات لما الرعد مثلا ما تقش تقوم وبين فوق بعض الأوقات نحدد مصدر الصوت وجهته. في بعض الأوقات يجب أن يكون الصوت موجودا قبل الوصول إلى موجود المسلك بسببه، ولو وجد أجهزة تسجله تسجله، وأن يكون مدركا هناك يعني قابلا للإدراك. أنا بقوله مش وإلا كل اللي حواليك خلخلة، فأنت سامع دلوقتي توجه هنا توجه هنا توجه هنا توجه هنا. الحمد لله يعني ربنا بيغيب عنك بعض الحاجات عشان ما تتجوش صلك دوشة. أنا أول ما ركبت الجهاز أهو بتاع السمع صلى الله عليه وسلم في السمع، بقيت سمع كل اللي حواليا في الشارع، أسمع الزمارة اللي هنا والزمارة اللي هنا والزمارة. أنا ثم الحكاية دي خلعتها والله ما يتسبس، بقيت ما خدت عليه فبتجيب لي فقط. يعني من رحمة ربنا انه بيغيب عندك اشياء لو ادركتها لاختلطت عليك الامور. مش عارف دي بقى ايه، دي تجربة شخصية. وان يكون مذكر هناك قابلا للادراك أي لتميز جهته، وليس يلزم أن يكون حينئذ بعيدا هنا بعيدا عنا لينافي ما تقدم من أن الإحساس بالصوت مشروط بوصول الهواء العامل له إلينا. بل يجوز أن يكون قريبا منا جدا فيكون واصلا إلينا، إذ لم نرد بالوصول حقيقته ليتلامس إنما تأثيرات، يعمل تأثيرات، بل ما يتناولها وما في حكمها من القرب، يعني يوصل لدرجة الكلام، اللي هو لا حائل ولا مساك، مفهوم؟ يعني في حكم التلامس والقرب. ولذلك أي ولأن الصوت موجود في خارج الصماخ، قلت لك وجود طبيعة تكويني أو خلخلة قابلة للإدراك، ولأن الصوت خارج الصماخ نميز نحن يعني المدركين بين الصوت القريب والصوت البعيد، نحن نميز. إذ لولا أن الأصوات موجودة في خارج الأصمخة ومدركة حيث هي من الأمكنة لما أمكننا أن نميز بينها بحسب القرب والبعد، عندما إحنا نميز بعد الصوت القريب من الصوت البعيد، والصوت القوي والصوت الضعيف، ودي حاجة ودي حاجة، ليست الجهة ولا القرب ولا البعد ولا القوي ولا الضعيف حاجة واحدة، لأن هذه أمور مختلفة يدركها السامع. إذ لولا أن الصوت موجود في خارج الأصمخة ومدركة حجمها يعني قابلة للإدراك من الممكن لما أمكننا أن نميز بينها بحسب القرب والبعد، وهذا الدليل الثاني. إذا بنميز الجهة وبنميز البعد والقرب. الدليل الثاني على إيه؟ على وجود أثر للصوت أو حاجة اللي سببه بره في الهواء. وهذا الدليل الثاني لابتنائه على إدراك الصوت في مكانه القريب والبعيد من السامع، والقرب والبعد غير الصوت من السامع. وهذا ينافي بظاهر اشتراط الإحساس بالوصول، نحن نقول الوصول هنا مقصود بالقرب مش الوصول الحقيقي التلامس. خلاص الإحساس بالوصول، لكن قال صاحب المعتبر هنا بقى مش أول مرة يجي الرجل المعتبر كتاب اسمه المعتبر في الحكمة لواحد مؤلف كان يهودي وأسلم في بغداد اسمه ابن ملكة البغدادي، وكتاب المعتبر أحد الكتب التي انتقلت أرسطو أو انتقلت الغيقين، وهو الكتاب الذي حققه أو جزء منه ودرسه الشيخ عبد الطيب ونال به درجة الدكتوراه، مش عارف أو ماذا إيه درجة الدكتوراه، ولكن في الضخم هو جزء منه، وقد درسه آخرون في ماليزيا وطبعا جزء آخر منه في كتب كبير، وفي خلاف حول الجماعة اليهود يقولوا لا ده ليس يهودي، أنا رأيت الزكي وأنا ما فقط عزم أقول لك أنا في مرة رحت لندن وأول محاضرة حضرتها كانت عن الموضوع اللي قلتلكوا عليه ده، المكنة ذاتية الحركة التي تتحرك بطاقة المياه، يقول من اختراع الشيخ ابن الرزاز الجزري من شمال العراق، وكان موجود واحد يهودي نسيت اسمه من أكبر مستشاري الاستعمار الأمريكي في الإسرائيلي 100 سنة بس، هو بيكتب من سنة 46 شو هو اللي بقى؟ اسمه إيه؟ لويس لويس إيه؟ ولا كذا لويس؟ مين بتاع تاريخ هنا؟ هم كلمة بعض صحبة العربية لويس كذا، فهو كان عاش في الصف الخشبي وده آخر أيامه في إنجلترا، هذه إلى أمريكا وكان من أكبر المستشارين قال له مش جايز يكون واخدين الكلام ده على الصين، الصينيين المسلمين معروف انهم عملوا العدل لكن ما عملوش الحركه الاساسيه، ولو كانوا عارفين كانوا مش هروح معاهم. برنارد لويس كان قال وراي، انا كنت بفهم نص نص بس انجليزي يعني بتاع كده، لكن فاهم منه قال وراي قالوا مش جاي يقول خدوها المسلمين، انت عم تمدح المسلمين. برنارد لويس ولما راح امريكا كان من اكبر واصل المسلمين دول بيغيروا من الحضارة الغربية، وعشان كده بيكرهوه الأمريكان. أنا جبت الكلمة دي صاحب المعتبر، صاحب المعتبر المعتبر. هم يقولون إن الملكة يهودي وليس يهودي، لأنه جاء على الإسلام ولا أسلم، أظن على يد أحد الخلفاء العباسيين. الشيخ عم كتب عنه كتاب كامل. شنو؟ الله عندك شنو؟ لازم تحصل عليه. أنا حصلت عليه أخير سنة. ابن مالك قال صاحب المعتبر، يعني مالك في كتابه ذا المعتبر بالحكمة إن أخذ رزقها ونخيب. إنا قد علمنا أن هذا الإدراك إنما الإدراك السمعي ده إنما يحصل أولا بقرع الهواء المتموج لتدويف الصماخ، ما هو بيوصل لغاية ما يروح للركاب يعمل قرع كده، الركاب يعمل قرع متأثرا بالتأثير الخارجي. الله أكبر، وأنت زي الملك أهو بقرع الهواء المتموج لتجويف الصماخ، ولذلك يصل من الأبعاد في زمان أطول. طب لما ضرب مثلا البرق والرعد الأبعاد في زمان أطول، لكن بمجرد إدراكنا الصوت القائم بالهواء القارع للصماخ لا يحصل لنا شعور، لا يحصل لنا الشعور بالجهة، إدراك تام تحديد جهته وغير إدراك درجته أو الدرجة. لا يحصل لنا الشعور بالجهة والقرب والبعد، الاثنين دول إدراكين إضافيين إلى الصوت. مفهوم الكلام؟ تفهمون؟ لا تفهمون إيش أسفل؟ شوفوا سيدي بالجهه والقرب والبعد، بل ذلك انما يحصل بتتبع الاثر بعد ما ندرك الاثر. ممكن بنوع من الالتفات والانتباه وتتبع يدرك الجهه، او يدرك اذا كان قريبا او بعيدا، عالم او خبير. لأن كل شيء مركب إضافة إلى مطلق الصوت، لكن مجرد إدراك الصوت إنما يحكم بتتبع الأثر الوارد، يعني المقترب من الصماخ الوارد من حيث ورد، يعني ما تتبع ذا من حيث ورد وتتبع ما بقي منه في الهواء، وليست خلصلة باقية، الذي هو في المسافة التي فيها ورد. نتكلم بدقة. قال والحاصل أن عند غفلتنا يرد علينا هواء قارع فنسلك الصوت، بس متقصود فنسلك الصوت الذي فيه عند الصماخ، وهذا القدر لا يفيد إدراك الجهة، بضروري يقارن فورا إدراك الجهة، ثم إلا بعد ذلك لا تتبعه، يعني بالتأمل والانتباه، لا تتبعه بتأملنا فيتأدى إدراكنا من الذي وصل إلينا إلى ما قبله، فما قبله فندرك الجهل، ما قبله فما قبله، وكررها عشان يعني إيه مقصور مش بغلط، فما قبله وما بعده من جهته ومبدأ وروده، فإن كان بقي منه شيء متأد يعني الاستباخ ليزرق أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى، ويفنى أي التبرك ويفنى، وحينئذ ندرك الوارد ومورده يعني طريقه أو جهة وروده، وما بقي منه موجودا وجهته، وعند وبعد مولده وقربه، وما بقي من قوة أمواله وضعفه، ثلاث حاجات، الجهد والقرب والبعد والعلو والإخفاء، وإن لم يبق في المسافة أثر ينبهنا على المبدأين لم نعلم، يعني ذرة اللي في بقايا منه لما كانت تتبع مفيدا، لم نعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي، ولذلك لا نفرق في البعد بين الرعد الواصل إلينا من أعالي الجو وبين ذوي الراحة مع بعض، بيحصل غلواشة زي ما بيقولوا المصريين، دوشة أو إيه ضجة تحول الدنيا من يصير الراحة. بين أعالي الجو لأن الواصل إلينا من فوق بس مش البداية، وبين ذوي الراحة وأنا جنبك على سطح رجليك لكن يحصل اختلاط، التي هي أقرب إلينا ونفرق فيه بين كلامين رجلين لا نراهما، لكن واحد قريب واحد بعيد، والاثنين غايبين عني يعني لا أراهم بعيني لكن أسمع وأبين، ونفرق فيه بين كلامين تجريب لواقعه، كلامي رجلين كل ذا من كلام ابن مالك، رجلين لا نراهما وبعد أحدهما منا أسف وبعد وتلظم بوصف وبعد الاثنين بعد أحدهما منا زراع وبعد الآخر زراعان ما لم يعلم، فإن إذا سمعنا كلامهما عرفنا قرب أحدهما وبعد الآخر، ده كلام ابن مالك. الرازي قال الإمام يعني الرازي أو صرح باسمه هنا الرازي هذا منتهى ما قيل في هذا المقام، هو رجع ثاني عن الكلام، هو هناك ما كانش بيقول اعتقاده، بيقول ما يفسد في كلام الإنسان وخلاص، وشغله في شرح الإشارات التنبيهات يبوظ كلام الشيخ ويلخبطه ويدي احتمالات متعددة، إنما هنا هنشر وافق ابن مالك على التفكير الواقعي التجريبي للإخبار، وقال هذا هو منتهى ما قيل في هذا المقام، وقد بقي فيه بحث، قلت قد انت في بحث وانصف لي بحث، وهو أنه هل أنه يحط نصين فوق بعض، فيبتدي المسألة هي سؤال، هب افرض هب أن السامع يتتبع من الذي وصل إليه إلى ما قبله، أخبرك السؤال، افرض هب أن السامع يتتبع من الذي الجزء الهوائي الذي إلى قرب السماء إليه إلى ما قبله فما قبله، ولكن مدرك السمع هو الصوت نفسه، ولكن مدرك السمع ممكن تشكبه، ولكن مدرك السمع هو الصوت نفسه دون الجهاز. الجهاز حاجة إضافية دون الجهاز، فإنها غير مدركة بالسمع أصلا. الجهاز اتجاه الجهاز يرجع على حكاية التوازن، لكن ما يرجعش على حكاية الاستقسامات والأذن. يعني ولو قدام الإدراك الجهاز سد، عرفهم؟ ولو قدام خلف يمين وشمال وفوق تحت، فجهاز السد. عرفنا أخيرا أنها راجعة لحكاية التوازن. وهذا القدر المدرك والسمع لا يختلف، أن يكون مدركه بقي، ولكن مدرك السمع هو صوت نفسه دون الجهة، فإنها غير مدركة بالسمع أصلا. وإذا لم تكن الجهة مدركة له، لم يكن كون الصوت حاصلا في تلك الجهة مدركا له. صح؟ لا مترتب على ذلك. فبقي أن يكون مدركه الصوت، ليس الجهة. مدرك السمع والصماخ يعني موضوع شغله، موضوع إدراكه، موضوع معرفته هو الصوت. الصوت شكل، فبقي أن يكون مدركه الصوت يعني وحده الذي في تلك الجهة. هذه الرقة، الصوت الآتي وتلك الجهة، لكنه إدراك ثالث، لا من حيث أنه في تلك الجهة، بل من حيث أنه صوت فقط. مدرك السماء الصوت في ذاته، أو حتى على بلاطة، عارف على بلاطة؟ القلب إذا مش عارف، قل يعني أوضحها بحيث لا تحتمل. عارف كيف توضع شيء على بلاصة؟ لا، مش راح معك. قلت هنا لازم تاخذ حكمة هذا الشعر. حيث إنه، وهذا القدر المدرك بالسمع لا يختلف باختلاف الجهات، اللي هو لا نعرف فقط، فلا يكون موجبا لإدراك الجهات أصلا. وكذلك العلو والانخفاض أيضا إدراك آخر، وهذا القدر في جهة أصلا، وضعفه ظاهر. كل حاجة بيجيبها بينتقدها برضه، يعني في ناحية ضعف. ليه؟ فإن الصوت إذا أدرك في جهة شكل علم أنه في تلك الجهة، وإن لم تكن الجهة ولا كون الصوت حاصلا فيها مما يدرك بالسامع. ألا ترى أن الرائحة إذا أدركت من جسم علم أنها فيه، وإن لم يكن الجسم ولا كون الرائحة فيه حاصلة مما يدرك الشم؟ لا، إدراك الجسم لا حاصلة بالشم؟ لا، الروائح هي التي تشم، لكن الرائحة الصادرة من الجسم وبيجيز منهم، بس في رابطة في تمييز، لكن في علاقة. وإن لم يكن الجسم ولا كون الرائحة فيه، مش في حاجة تانية، حاصلة كون الرائحة حاصلة فيه، وقدم الجار والمجرور على الوصف، وكون فيه حاصلة يعني حاصلة فيه مما يدرك، ليس هذا مما يدرك بالشم. أنت تلمس إيدي دي بالشم؟ لا، باللمس، باللحم، بالجسم. مما يدرك بالشم لا يقال، يعني إشارة إلى اعتراض متوقع لا تقبلن. لا يقال، إنما ندركها بالتوجه منها، أي إنما ندرك جهة الصوت لأن الهواء القارع للصماخ توجه من تلك الجهة، جاءنا توجه من تلك الجهة، لا لأن الصوت موجود فيها كما ذكرتم في الدليل الأول. وفي ناحية هو انتقال على ما مر، ولكن هي حقيقة شبه مقطوع بها في الوقت، دعك من المناقشات في ذلك الحين. لا يقال بينما قرينا كلام الأشعري، لأن أثر القرب، أي أننا ندرك جهة الصوت لأن الهواء القارع على السماخ توجه من تلك الجهة، لا لأن الصوت موجود فيها كما ذكرت، كان بشك بقايا من تشكيكات الرازي كما ذكرتم في الدليل الأول، وتميز ونميز بين القريب والبعيد لأن أثر القرب أقوى من أثر البعد، أو أثر القريب أقوى من أثر البعيد. يعني هنا بيرد مسألة الإدراك جهة أو المكان الذي جاء منه صار قرب البعد إلى الدرجة، ولكن ده هي الفضل في المرأة. الدرجة حاجة، والمكان اللي يجي منه الريح زي ما بيقولوا أو يجي منه التموم شيء آخر. أنت فاهمني؟ يعني نقطة هيبين إنها مش مظبوطة، يعني ليس صحيحا الاعتراض بكيت وكيت وكيت، لأنه اعتراض مش مضبوط، مضروب ضعيف. مفهوم الكلام؟ ليس إدراك الجهة مبنيا على درجة الصوت والانخفاض، هذا شيء وذاك شيء آخر، يعرفه من الجواز. مفهوم؟ أي إنما ندرك جهة الصوت لأن الهواء نقول كلام من أثر البعيد، فإن القلعة مثلا إذا كان قريبا كان الأثر الحادث عنه أقوى، يعني بردها بالدرجة، كان الأثر الحادث عنه أقوى من الأثر الحادث من البعيد، فلذلك امتاز القريب من البعيد، لا لأن الصوت موجود في خارج الصماخ مسموع حيث هو من مكان قريب أو بعيد كما ذكرتموه في الدليل الثاني. لأن نجيب، يعني لا يقال لي، لا يقال هذا التركيب البسط كله لما شاء، اربط الكلام ببعض كيف، لأن السبب أن كان الاعتراض ضعيف أو مضروب، لأن نجيب عن الأول أن من سد أن من سد إحدى أذنيه، هذا النص، أي بأن من سد أن معناه بأن يجيب بقولنا الرجل الذي يسد أذنه يقدر يعرف من هنا شديد، بأن دي معناه بأن لأن من سد إحدى أذنيه التي تكون في جانب الصوت وسمع الصوت بالأخرى التحول، وسمع الصوت بالأخرى أقول لك سألوا مش عارف إيه ودك فين يا غوحة، هذا من حكمة المصير إما اشرح حال واشرح حال لكن بيحصل انك سددي او جزر مريض الصوت ويخش من ما طيب، وهي كلامها هيبان من سد احدى الاذنين وسمع الصوت بالاخرى عرف الجهه، بالرغم انها ما هيش الجهه اللي جاي منها، بالعكس عرف الجهة وعلم أن الصوت إنما وصل إليه من جانب الأذن المسدودة، ولا شك أن التموج لا يصل إلى غير المسدودة إلا بالانعطار. ها؟ مفروض ماشي كده، لكن تأثيراته ما هو الخلخلة كده وبتعمل خلخلة اليمين والشمال، مش هي خط خط ماشي واحد، لا ده هو اتجاه خلخلة، وبتعمل خلخلة هنا وبتعمل خلخلة هنا، الخلخلة ممتدة، عشان كده تحويلة الكحة. بس سميها تجربة الكحة، وسمع الصمت بالأخرى عرف الجهة، وما ذلك إلا الغريب، عرف أنها جاية من ناحية الأذن المسدودة، لكن أدركتها غير المسدودة. إلا فيكون الهواء القارع واصلا إلى السامع من خلال جهة الصوت، يعني جهة معارضة، من خلاف جهة الصوت، فلا يكون إدراك الجهة بسبب توجه الهواء القارع منها، زي ما كان بينصح ابنه لا يقارع. هذه الرد على الاعتراف، الهواء القارع منها، والمجيب عن الثاني، الإجابة عن الأولان، عن الثاني لأن الأولان كان متعلق بالجهة، ماشي؟ لكن أصول الثاني متعلق بالدرجة، خليكم عن ربما أنسى، وعن الثاني لأنه أي لأن السامع يميز بين القوي البعيد والضعيف القريب. مش مثل قوة ضعف، هو كان يرد المسألة إلى الدرجة والضعف والقوة، لا القوي البعيد والضعيف القريب، على غير المتوقع، فهمني؟ إذا هي إدراك مستقل ثاني غير إدراك الجهة وغير صوتنا، لأن السامع يميزه، أنتم فاهمين ولا لا؟ يميز بين القوي البعيد والضعيف القريب، فبطل ما توهم من أن القريب هو الأقوى، من يصير رجع الدرجة، لا، جنبه جنبك وأضعف، ولو صح ذلك لوجب أن يشتبه علينا الحال في القوة والضعف والقرب والبعد، حتى إذا سمعنا صوتين متساويين في البعد مختلفين في القوة وجب أن نتردد، لو كان زي ما نقول طيب، لو كان مرد المسألة إلى الدرجة، في البعد مختلفين في القوة وجب أن نتردد ونجوز أن يكون أحدهما قريبا والآخر بعيد حسب الدرجة، لم الشرط وجدنا أن القريب ضعيف والبعيد أقوى. والآخر بعيدا أو يكون التفاوت بينهما في القوة لذلك، يعني للدرجة، لذلك السور نفسه حاجة والجهة حاجة ودرجته حاجة، الدرجة والجهة ويكمل حاجة السور ناشا رتبة هي غير الصوت، أو يكون التفاوت بينهما في القوة لذلك لا لتفاوتهما في أنفسهما قوة وضعفا، وليس الأمر كذلك. المقصد الرابع، يشرح في ظاهرة الصدى مقصود يتوابع زي ما الرعد يتوابع، إذا اصطدم التخلخل ده من جسم من صاد أملس وإلا يعمل تخلخلات أخرى مخالفة، فاهمني؟ اللي بيرجع الصوت زي ما هتسمع شيء مرتين، فاهمني؟ اسمه إيه؟ اسمه إيه في الموضوع بتاعي؟ اللهم إنا نسألكم ما من دائما وإما النافع وخلق خشع ورزقا واسعا ولسانا ذكرا ربنا على البلاء صابرا ونعوذ بك الله من العين لا يشفع ومقلب لا يشفع ومقلب لا يشفع والعين لا تمنع ومن دعوة الناس الشجاع. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اهدنا يا رب فيما هديت، وفضلنا فيما توليت، وقنا وسبحانا شر ما خذلت، انك خذلت بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك. تباركت ربنا وتعالي، الحمد على ما قضيت، الشكر على ما نعمت به ورضيت، انت المقدم وانت المؤخر. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد.